بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين محمد بن عبد الله وآله وأصحابه الطيبين ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، الحمد لله حمدا يحبه ربي ويرضاه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هديتنا وكفيتنا وآويتنا، ومن كل ما سألناك يا ربنا أعطيتنا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من قديم أو حديث أو سر أو علانية أو ظاهر أو باطن أو شاهد أو غائب. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد حمدا يوازي نعمك ويكافئ مزيدك. لك الحمد يا ربنا على هذه الخطى إلى المساجد، لك الحمد يا ربنا على مجالس العلم والإيمان، لك الحمد يا ربنا على جلسة علم في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم كما يسرتها لنا فتقبلها منا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها ولا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أحبتي في الله، ما زلنا سويا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، وما زلنا سويا يا أحبتي في الله في هذا السفر المبارك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يصلح أعمالنا ونياتنا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أذكركم يا أحبتي في الله بفضل هذه المجالس، وأذكركم وأذكر نفسي يا أحبتي في الله بتجديد النوايا وإصلاحها، وأن يسعى الإنسان بجميع ما أنعم الله جل وعلا عليه بأن يسعى بها لشكر نعم الله عز وجل عليه، بأن يبذلها في سبيله، وأن يجدد نيته في هذه المجالس، فإن الله جل وعلا يذكر أهل هذه المجالس. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فاستشعروا هذه النعم من ربنا الكريم المنان سبحانه وبحمده، واستشعروا أن الله جل في علاه يغفر لأهل مجالس العلم والذكر، يغفر لهم في آخر هذا المجلس، فيقال لهم قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لنا بهذه الجائزة، وهنيئا لنا بهذا العطاء، وهنيئا لنا بهذا الفضل وبهذا الخير. فمن صدق الله عز وجل في توبته في هذه المجالس صدق الله عز وجل معه في العطاء، فإن الله عز وجل كريم يحب توبة التواب سبحانه وبحمده. نعم، انتهينا في الدرس الماضي إلى أي حديث؟ هنبتدي ربنا الله ربنا ورب الله. نعم، استعن بالله من أول الحديث. أي من أول الحديث. طيب، وقوله طيب. بسم الله والحمد لله، وصلى الله على عبده ومصطفاه محمد بن عبد الله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه ووالدينا وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية الإمام رحمة الله عليه وعلى جميع مشايخ الإسلام رحمه الله، قال وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اللهم رب السماوات السبع اللهم رب السماوات السبع. أصل كلمة اللهم أصلها يا الله أصلها يا الله. قال الحسن رحمه الله الحسن البصري وأنها مجمع الدعاء وإنما قدم لفظ الجلالة تبركا باسم الجلالة تبركا باسم الجلالة وأبدلت الياء بميم فأصبحت اللهم أصبحت اللهم اللهم رب السماوات السبع. الرب هنا المراد به المالك سبحانه وبحمده والخالق جل في علاه. الرب هنا المراد به مالك السماوات سبحانه وبحمده وخالق السماوات سبحانه وبحمده. وهنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتوسل إلى الله جل في علاه بربوبيته وهذا من أدب الدعاء وهذا من أدب الدعاء. وعلى المسلم أحبتي في الله أن يتعلم آداب الدعاء من دعاء الأنبياء أن يتعلم آداب الدعاء من دعاء الأنبياء فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب الدعاء بأبيه وأمي. وكذلك رب العزة والجلال في القرآن يعلمنا كيف كان أنبياؤه يدعونه سبحانه وبحمده. فانظروا كيف كانوا يعرضون أحوالهم التي يعلمها الله عز وجل. هذا إبراهيم خليل الله بعد أن ترك ابنه الصغير وزوجته بواد غير ذي زرع رفع يديه إلى رب العزة والجلال قائلا ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ألا يعلم الله جل في علاه أنه قد ترك ذريته بهذا الوادي؟ يعلم سبحانه وبحمده. ولكن إبراهيم عليه السلام يفتقر إلى الله يتضعف إلى الله ينكسر بين يدي الله يا ربي أنا أب وفي قلبي رحمة وهذا ابني وهذه زوجتي وهذا حالي أفتقر إليك وأنكسر بين يديك. يفتقر ويبين حاله إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك إلى أن قال ربنا ليقيموا الصلاة. فإذا هو يبين أحوالهم وهكذا كان أنبياء الله. هذا زكريا عليه السلام في دعائه يبين واشتعل الرأس شيبا وقد بلغت من الكبر عتيا قد رق عظمي وكبرت سني ويا ربي قد اشتعل الرأس شيبا أي أنني قد بلغت سنا كبيرة وهذه زوجتي عاقر. ألا يعلم الله عز وجل بذلك؟ بلى سبحانه وبحمده هو العليم لكنه يفتقر ويتضعف وينكسر بين يدي الله. ولا يكاد أحد كما قال العلماء لا يكاد أحد يصدق مع الله عز وجل في انكساره وافتقاره إلا وأعطاه الله عز وجل مسألته. هذا يعقوب عليه السلام وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا يعقوب عليه السلام لما طال عليه البعد من يوسف ابنه واشتاق إليه ورق عظمه وكبرت سنه وعمي بصره رفع يديه إلى الله قائلا يا ربي يا ربي أما ترحم شيبتي أما ترحم كبر سني يا ربي أما ترحم ضعفي. فأوحى الله عز وجل إليه يا يعقوب يا يعقوب لو كان يوسف ميتا لأحييته لك. من افتقر إلى الله أعطاه الله ومن سأل الله عز وجل بالتوسل المشروع فإن الله عز وجل كريم يحب أن يجيب دعوة الداعي. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته، ونتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وقدرته جل في علاه كما سيأتي معنا في الحديث. اللهم رب السماوات السبع، وبين أنها سبعة لأنها جاء في القرآن أنها سبع، وهذا الرقم سبعة في القرآن يتكرر. وقيل أن العرب إذا أرادت أن تكثر شيئا أو أن تفخم شيئا في العدد قالوا سبعة، قالوا سبعة اللهم، ولكنها في الحقيقة سبع سماوات كما ثبتت بذلك السنة كما في حديث الإسراء والمعراج. ثم قال والأرض، والأرض التي نمشي عليها، فهو رب السماوات ورب الأرض سبحانه وبحمده. ثم قال ورب العرش العظيم أو ورب العرش العظيم. والعرش يا أحبتي في الله كما سبق لنا هو أعظم مخلوقات الله عز وجل، والله جل وعلا مستو على عرشه، وإنما سمي عرشا لارتفاعه. وكما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن العرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وبحمده. وفي هذا الحديث أيضا إثبات عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات وأنه مخلوق، وقد شرفه الله جل وعلا وعظمه سبحانه وبحمده باستوائه عليه جل في علاه. وجاء في وصف رب العزة والجلال أنه ذو العرش العظيم، يعني صاحب العرش العظيم، وفي هذا دلالة على عظمة هذا المخلوق وكرامته على الله سبحانه وبحمده. ربنا ورب كل شيء، وهنا عموم ربوبية الله جل في علاه، وتشمل أفعال الخلق وما عملوه، وفي هذا رد على القدرية، وهذا تعميم بعد تخصيص، إذ أنه خصص السماوات السبع، ثم خصص بعد ذلك الأرض، ثم خصص بعد ذلك العرش، ثم جاءت ربنا ورب كل شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فالق الحب والنوى. الحب هو أصل الزرع، فكل زرع أصله حبة، والنوى هي أصل الشجر، فكل شجرة أصلها النوى. وفالق الحب والنوى هو الله سبحانه وبحمده، ولا يستطيع أحد أبدا أن يبرأ هذا الحب لينبت إلا الله سبحانه وبحمده، ولا يستطيع أحد أن يخرج هذا الحب إلا الله سبحانه وبحمده. ولو قال قائل أنهم الآن في هذا الوقت، حدثنا بذلك شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ بن عثيمين، قال لو قال قائل أنهم في هذا الوقت قد استطاعوا زراعة أو كما يقال ضرب الأرز وصناعة الأرز وأخرجوا حبا وصنعوا حبا، نقول هل هذا يسمى حقيقة حب؟ ازرعه لترى هل ينبت؟ لا ينبت أبدا، ولهذا لا يصدق عليه أنه الحب. هذا الحب الآن لو احتفظت بحبة صغيرة وتعرضت للشمس وقليل من الهواء لرأيت كيف تنبت. سبحان من فلقها وسبحان من أخرج منها هذا الزرع سبحانه وبحمده. الله عز وجل يبين لنا في القرآن أن ننظر إلى الأرض كيف كانت مجذبة ثم أنبتها الله عز وجل عندما أنزل عليها المطر. ثم قال منزل التوراة والإنجيل والفرقان. والتوراة أنزلت على موسى، كلام الله عز وجل المنزل على موسى، والفرقان أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الإنجيل أنزل على عيسى، وفي هذا دليل على أن هذه الكتب من كلام الله جل وعلا، ودليل أيضا على علو الله سبحانه وبحمده، فإنه قال منزل التوراة والإنجيل، لأن الإنزال والنزول والتنزيل كلها جاءت في الوحي المعروف. هذه العبارات المعروفة عند العرب إنما تدل على أنه يكون من أعلى إلى أسفل، أنها تكون من أعلى إلى أسفل، وفي هذا دليل على علو الله عز وجل. قال أعوذ بك، أعوذ بك، ما أكثر أن نسمع أعوذ أعوذ وأن نقرأ في القرآن أعوذ، فما معنى أعوذ؟ أعوذ هنا معناها ألتجئ إليك وأستعيذ بك، ألتجئ إليك وأستعيذ بك، ألتجئ إليك وأستعيذ بك. ولهذا يقول القائل يا من ألوذ به فيما أؤمله، يعني ألجأ إليه في مطلوباتي، ومن أعوذ به مما أحاذره. ودائما التعوذ يكون من أي شيء؟ مما يحذر الإنسان. التعوذ يكون مما يحذر الإنسان ويلوذ الإنسان إلى ما يرجو ويؤمل. أعوذ بك، أعوذ بك أي بالله عز وجل، من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الناصية هي مقدمة الرأس، الناصية هي هذه المنطقة مقدمة الرأس، وإذا أخذ الإنسان بناصية الشيء فقد تمكن منه. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية. إذا أحكم الإنسان مسك الشيء من مقدمته فقد تمكن منه. وفي هذا دلالة أيضا على عزة الله عز وجل وقوته وقدرته، فإنه لا يتمكن أحد من هذه الناصية إلا وهو قادر ومتمكن وقوي. ولهذا من تمكن من ناصية أحد فقد تمكن منه. الله عز وجل يقول لنسفعا بالناصية، دلالة على عظمة رب العزة والجلال. إذن ناصية الشيء كما ذكرنا لكم هي مقدمة الرأس. قال أعوذ بك من شر كل دابة. الدابة معناها هي التي تدب على الأرض، تدب على الأرض، وكل ما يدب على الأرض يسمى دابة، ولكن جرى العرف أن تسمى الدابة بذوات الأربع، ذوات الأربع أن تسمى هي الدابة، وإلا ما كان أيضا يزحف على الأرض فهو يدب على الأرض، وما كان يمشي من الحشرات أيضا فهي تدب على الأرض، ومن يمشي على قدمين فهو أيضا يدب على الأرض، لكن جرت العادة والعرف أن يقال أن الدابة هي ذوات الأربع، هي ذوات الأربع. أنت آخذ بناصيتها، فرب العزة والجلال، فرب العزة والجلال قادر قاهر لكل شيء سبحانه وبحمده، متمكن من خلقه جل في علاه، خلق وملك وما خلق وترك جل في علاه. أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. وهنا إحاطة من رب العزة والجلال، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء. وفي هذا دلالة على أزلية الله عز وجل، دلالة على أزلية الله عز وجل وأبديته سبحانه وبحمده. وأنت الأول فليس قبلك شيء دلالة على زمانية رب العزة والجلال، أنه الأول فليس قبله شيء. وفي هذه الأسماء الأربعة المتقابلة اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وبحمده وأبديته، واسمان لعلوه سبحانه وبحمده ولقربه. الاسمان التي لعلوه وقربه هي قوله صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لمعاني هذه الأسماء. فمعنى الأول الذي ليس قبله شيء، ومعنى الآخر الذي ليس بعده شيء، ومعنى الظاهر الذي ليس فوقه شيء. ومنه سمي ظهر الدابة لأنه أعلاها، والظهور على الشيء يدل على العلو عليه والتمكن منه. ثم قال وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي هذا معنى اسم الله جل وعلا الباطن، اقض عني الدين، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اقض عني الدين، عني الدين حقوق الخلق، اقض عني الدين. رسولنا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يسأل الله جل في علاه أن يقضي عنه الدين. هذه الديون كثيرة، فالله عز وجل له الحقوق، هذه الحقوق كثيرة على المسلم وعلى الإنسان، فحق لرب العزة والجلال بعبادته وحده لا شريك له، وحق لكل من حولك. فالمسلم يؤدي الحقوق ويطلب حقه من الله جل في علاه، والحقوق كثيرة وستسأل عن هذه الحقوق، فكل من جاورك له حق، وكل من قابلك له حق، وكل أمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لهم حق عليك أن تدعو لهم. والمؤمن والمسلم يهتم بأمة الإسلام، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولهذا كل الأمة لها حق عليك، حتى هذا العاصي، هذا البعيد عن الله، هذا الفاسق، نعم له حق عليك، له حق عليك بأن تعينه على الإقبال على الله، وأن تعينه على ترك معصيته، وأن تدعو له في ظهر الغيب وهكذا. ولهذا المسلم الصادق يا أحبتي في الله، المسلم الصادق يا أحبتي في الله يهتم لأمر المسلمين ويدعو لهم. فما أحوال دعائك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل أديت حق الله عز وجل عليهم عليك؟ هل أديت حق الله عز وجل عليك وحق أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبسط هذه الحقوق أن ترفع يديك بأن يكشف الله ضر المتضررين منهم، وأن يعافي الله عز وجل كل مبتلى منهم، وأن يشفي كل مريض منهم، وأن يعافي كل مبتلى، وأن يعين كل محتاج، وأن يقضي دين كل مدين، وأن يكون في حاجة كل معوز، وأن يكشف ضر كل متضرر. هذا حق لهم أن تدعو لهم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم جل دعائه، بل كل دعائه لأمته، لا أعرف عنه أثر أنه دعا لزينب عليه رضي الله تعالى عنها مع أنها ماتت قبله، أو أم كلثوم رضي الله عنها مع أنها ماتت قبله، أو رقية رضي الله عنها مع أنها ماتت قبله، أو فاطمة التي ماتت بعده. لم يؤثر عنه أنه خص بالدعاء إلا القليل. جل دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لي ولك ولأمته جمعاء، في الحديث الذي رواه مسلم عند مسلم، في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل فقرأ قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى صلى الله عليه وسلم وظل يبكي بأبي هو وأمي حتى أنزل الله جل وعلا أمين السماء جبريل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول: يا جبريل، سل محمد صلى الله عليه وسلم، وربك أعلم ما يبكيك. الله جل وعلا يعلم ما الذي يبكي نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل في علاه يريد أن يعلمنا نحن ما الذي أبكى رسولنا صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يبكي بأبي هو وأمي. يا جبريل، سل محمد صلى الله عليه وسلم، وربك أعلم ما يبكيك. فيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا ربي، أمتي أمتي. يبكي لأجل هذه الأمة، يدعو لهم بالرحمة، يدعو لهم بالمغفرة، يدعو لي ولك ولسائر أمته. فينزل الله عز وجل جبريل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، يقول: يا محمد، يا جبريل، قل لمحمد صلى الله عليه وسلم: أنا نسرك في أمتك ولا نسوءك. يوم المحشر كل الأنبياء يقولون: نفسي نفسي، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي. نسأل الله جل في علاه أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أتباعه، ممن يحيون دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، هكذا كان حاله في دعائه. فما حالك أنت في دعائك؟ هل اقتديت بحبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم؟ كان يدعو لأمته على الدوام بأبي هو وأمي، فهل دعونا لأمتنا؟ انظروا إلى أحوال الأمة لتعلم أنها بحاجة إلى دعاء صادق متجرد، طيب المطعم، خالص النية، يرفع يديه بصدق، حتى يكشف الله عز وجل عما أصاب هذه الأمة من ضر وبلاء وكرب. نسأل الله جل في علاه أن يكشف عن هذه الأمة ما أصابها وأن يعيدها إلى مجدها وعزها بالإسلام. إذن هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل. وإقضي هنا إعرابه نقول هو فعل طلب ولا نقول فعل أمر أبدا، نحن نطلب من الله عز وجل. ولهذا الطلب إذا متى يكون؟ يكون من الأدنى للأعلى، يكون من الأدنى للأعلى. وإذا كان من أعلى لأدنى فإنه يسمى أمر، إذا كان من أدنى إلى أعلى يسمى أمر. وإذا تساووا فيسمى التماس، يسمى التماس. إذن إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو طلب، وإذا كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر، وإذا كان مستويين فهو التماس، فهو التماس. ومن هنا يا أحبتي في الله أذكر نفسي وإياكم أن نتأدب في الإعراب، أن نتأدب في الإعراب. فالكثير مثلا إذا طلبت منه أن يعرب مثلا رزق العبد، رزق إعرابها رزق فعل ماضي رزق الحين أنت ما شاء الله ها فعل مبني المجرور سبحان الله. من الذي رزقه؟ هل نقول عن الله مجهول؟ واضح. العرب تأدبوا مع الله عز وجل، والسلف تأدبوا، فما يقال فعل مبني المجهول وأنت تتحدث عن مقام رب العزة والجلال أبدا. انتبه انتبه أن تقول فعل مبني المجهول، إنما تقول فعل لم يسمى فاعله، فعل لم يسمى فاعله. وأيضا خرجت عند السلف عبارات منصوب على التعظيم، ما يقول مفعول به، دعا العبد الله، ما يقول الله مفعول به، تحاشى الله عز وجل أن تمرر عبارات النحويين عليه، وإنما تقول منصوب على التعظيم. وهذا من الأدب مع الله عز وجل، هذا من الأدب مع الله عز وجل. ولهذا يا أحبتي في الله، أبرد يعني أبرز بعض العلماء في النحو جزاهم الله خير يعني فصولا كاملة في التأدب مع الإعراب، في التأدب مع الله عز وجل في الإعراب. ومنهما قال يعني ابن الآثار في ألفيته: خاتمة الفصول إعراب الأدب مع الإله وهو بعض ما وجب، إلى أن أكمل هذه الألفية جزاه الله يعني جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. إذن اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وفي هذا دلالة يا أحبتي في الله على أن العبد يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، وأنه لا بأس بأن يسأل الله عز وجل الإنسان من الدنيا، فإن الدعاء عبادة. وإذا سألت الله عز وجل الدنيا لأي شيء تسألها؟ إنما تسألها لأي شيء؟ لتعينك على الآخرة. ولهذا ليس من الأدب أن يقول إنسان أنا أستحي أطلب من الله عز وجل حاجة من حاجات الدنيا. هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من التنطع والتكلف، هذا من التنطع والتكلف. وخص النبي صلى الله عليه وسلم الدين لماذا؟ لأنه هم عافانا الله وإياكم، هم يلازم وذلة تلازم عافانا الله وإياكم. ولهذا نسأل الله عز وجل أن يقضي يدينا كل مدين، أن يقضي يدينا كل مدين يا رب العالمين. والإنسان دلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على حديث لقضاء الدين، الحديث لقضاء الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان يحضرني قبل قليل لكن ها لا أسمعك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن من لازم هذا الدعاء قضى الله عز وجل عنه دينه. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. ثم قال: وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر كان هذا في غزوة خيبر، وكان هذا الذكر هو لا إله إلا الله كما وردت بذلك الآثار، كما وردت بذلك الآثار لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، وفي هذا دلالة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم لذكر الله عز وجل ومداومتهم على ذلك على ظهور دوابهم. كيف عرفنا أنهم على ظهور دوابهم؟ سيأتي معنا. على ظهور دوابهم وكانوا يلهجون بذكر الله عز وجل. لهذا على المسلم دائما أن يراعي هذه المسألة بأن يكون ذاكرا لله عز وجل على كل حال، ذاكرا لله عز وجل على كل حال. فذكر الله عز وجل لا يختص بزمان ولا يختص بمكان، وهو أسهل العبادات وأقرب العبادات إلى الله عز وجل وأفضل الأعمال تقربك من الله، كما سئل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا الذاكر يفوق المتصدق بأموال عظيمة، بذكر الله عز وجل يغلبه. هذا الذاكر يدل على أنه يحب الله جل في علاه، فإنه من أحب أحدا أكثر من ذكره. والله عز وجل شرع لنا أذكارا على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الذكر في جميع أحوالنا، في دخولك ذكر وفي خروجك ذكر، في قيامك ذكر وفي منامك ذكر، في صلاتك ذكر وفي خارج صلاتك ذكر، عند الطعام ذكر وعند الفراغ من الطعام ذكر، عند دخول البيت ذكر وعند الخروج من البيت ذكر، عند دخول المسجد ذكر وعند الخروج من المسجد ذكر. يقول ابن القيم رحمه الله في الخلاء، الخلاء تأملوا في الخلاء، يعني الشيء الذي يفعله الإنسان يعني ويستحي منه الإنسان، قال في الخلاء أكثر من 30 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، أرأيتم عظمة هذا الدين وشمول هذا الدين؟ أكثر من 30 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط في الخلاء، فكيف ببقية الأعمال؟ ولهذا لما عرف بعض يعني النصارى أن في الإسلام دعاء للخلاء أسلموا وقالوا هذا دين كامل الذي شمل كل جوانب الحياة، وقد أمرنا الله عز وجل أن نذكر الله عز وجل على كل حال. فقال الذين يذكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ قال العلماء لو كان هناك حال رابعة للإنسان لذكرها الله، لأن الإنسان إما أن يكون قائما أو قاعدا أو على جنب مضطجع. فإذا معنى الآية الذين يذكرون الله على كل حال، الذين يذكرون الله على كل حال. منامك إذا ذكرت الله أصبح نومك كاملا يحسب ذكر صافي، لا فيه رياء ولا فيه سمعة، ذكر. من نام على أذكار النوم كتب ذاكرا حتى يستيقظ. فخسارة يا عبد الله ألا تنام على الأذكار وألا تواظب على هذا الذكر البسيط. لهذا ورد في الأثر أنه يقف على رأس الإنسان عند نومه ملك وشيطان، فإن ذكر الله فإن سمى الله وذكر الله ونام بقي الملك يستغفر له حتى يستيقظ، وإن نسي جاءه الشيطان يكدر عليه نومه ويشغله حتى يستيقظ، عافانا الله وإياه. فإذا أحبتي في الله يحاول الإنسان دائما في جميع أحواله أن يذكر الله عز وجل، دائما وأبدا يكون قلبه معلق بالله عز وجل وبذكر الله عز وجل، وأن يتعلم هذه الأذكار وأن يحفظها، فإن الله عز وجل يحفظك بهذه الأذكار. إذن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الله عز وجل ويرفعون أصواتهم بالذكر، فقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا يعني ارفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا سبحانه وبحمده، إنكم لا تدعون أحدا لا يسمع أو غائبا لا يراكم سبحانه وبحمده. ولهذا ذكر بعض العلماء من أهل التفسير في سبب نزول قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا أصواتهم، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء كيف يسألون الله، قالوا يا رسول الله أربنا قريب نناجيه، والمناجاة تكون بأي شيء؟ بالصوت المنخفض. أربنا قريب نناجيه أم بعيد نناديه؟ نرفع أصواتنا له. فنزل قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهذا الرب سبحانه وبحمده قريب، يجيب دعوة الداعي، ويحب أن يدعى، يحب أن يدعى، بل ويغضب سبحانه وبحمده إن تركت سؤاله. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل وبني آدم حين يسأل يغضب. إذن قالوا إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا سبحانه وبحمده. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وفي هذا دليل على أنهم كانوا على ظهور رواحلهم. ولماذا ضرب المثال صلى الله عليه وسلم بعنق الراحلة؟ لأنها قريبة إليهم، هذا يعني تشبيه بالحال وضرب للمثال بحالهم الذي هم عليه، بحالهم الذي هم عليه، لأنهم كانوا في سفر. ومع قربه سبحانه وبحمده، فإنه سبحانه وبحمده فوق سماواته مستو على عرشه، فهو قريب في علوه سبحانه وبحمده، علي في دنوه، لا يماثله أحد من خلقه، لا إله إلا هو. وفي هذه الحديث يا أحبتي في الله دلالة على قرب الله عز وجل من عباده سبحانه وبحمده، ودلالة على إثبات هذه الأسماء لله عز وجل. وفي الحديث من الفوائد ما تقدم دعاء الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا مما تكرر معنا في الأحاديث، وهذا من التوسل الشرعي، والتوسل الشرعي الذي أمرنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم، بأمر النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. بارك الله فيك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نسأل الله جل في علاه أن لا يحرمنا وإياكم رؤيته يوم المزيد. نسأل الذي جمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا في فردوسه الأعلى، وأن يرزقنا رؤيته سبحانه وبحمده، وأن يكرمنا بهذه الرؤية وبهذه اللذة، فإنها ألذ ما في الجنة رؤية رب العزة والجلال. إنكم سترون ربكم، هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا حقا وهو الصادق المصدوق. إنكم سترون ربكم، قال العلماء علماء اللغة أن السين هنا تسمى للتنفيذ، للتنفيذ، أما سوف فهي للتراخي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ولم يقل سوف ترون، دلالة على قرب ذلك، على قرب ذلك. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بهذه الرؤية، وأن لا يحرمنا وإياكم رؤية وجهه الكريم. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر ليلة البدر. القمر سمي قمرا لبياضه، وليلة البدر هي الليلة الرابعة عشر، وسمي بذلك لمبادرة طلوعه قبل غروب الشمس، وطلوع الشمس قبل غروبه، طلوع الشمس قبل غروبه. في هذا الحديث يا أحبتي في الله كما بينت لكم إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذه الرؤية كما قال يحيى بن معين: عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحاح. وقال أحمد، الإمام أحمد رحمه الله: والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله عز وجل يرى في الآخرة، انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا أحاديث الرؤية مما تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه وتعالى يرى بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر صحوا، وكما ترى الشمس في الظهيرة. فإن كان لذلك حقيقة وأن الرؤية حق، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم، لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو من خلفهم أو من أمامهم. وفي هذا أيضا إثبات لعلو الله سبحانه وبحمده. إذن في هذا رد على من نفى رؤية الله جل وعلا. ولهذا كفر بعض العلماء من أنكر الرؤية لقوة هذا الحديث إنكم سترون ربكم، قالوا أنه من أنكر الرؤية فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. وقالوا إن التركيب في هذا الحديث من أقوى التراكيب، إن التركيب في هذا الحديث من أقوى التراكيب، لا يرى يعني لا تضامون في رؤيته، لا تضامون بالفتح وأيضا لا تضامون، فتضامون من الضيم وهو الظلم، يعني لن تظلموا ولن يحجب بعضكم بعضا بأن لا يستطيع أحد. أرأيتم الزحام كيف يكون إذا حجب البعض الآخر عن الرؤية، فأصبح الإنسان من الخلف يحاول أن يرى وأن يبعد عن من أمامه؟ لا، هذا لا يحصد في حق رب العزة والجلال. وأيضا لا تضامون، يعني لا تتزاحمون، لا تتزاحمون اجتماعكم في مكان واحد. أرأيتم الزحام الذي يحصل عندما يريد أحد أن يرى شيء عند الرؤية؟ أيضا لا تتزاحمون في رؤيته سبحانه وبحمده. قال: كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. ما معنى هذا الكلام؟ المرئي هو القمر، فليس تشبيها للقمر بالله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ولكن تشبيه للرؤية بالرؤية. فكما أنك ترى القمر واضحا ظاهرا في السماء ليلة البدر بينا يراه كل أحد، فكذلك المؤمن يوم القيامة في الجنة، فكذلك المؤمن في الجنة يرى الله جل وعلا ويكرمه الله عز وجل بهذه الرؤية. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر، وفي هذا الحديث دلالة على فضل هذه الصلاة، وقد بين القرآن أن قرآن هذه الصلاة مشهود تشهده الملائكة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والصلاة قبل غروب الشمس هي صلاة العصر، وهما أفضل الصلوات، ولهذا كان الجزاء عليهما بأفضل الجزاء. نسأل الله عز وجل لا يحرمنا وإياكم هذا الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر دعا بدعاء أشد ما دعا، أو من أشد أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال بينا أن هي الصلاة الوسطى، قال: حرمونا الصلاة الوسطى، وكلمة نحوها صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، دلال على يا أحبتي في الله فضل هذه الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وهاتان الصلاتان فيهما فضل المجاهدة، فيهما فضل المجاهدة. فإن الصلاة يا أحبتي في الله، الصلاة صلاة الفجر تكون إيش؟ بعد النوم، فهي إثبات على حبك لله عز وجل، إثبات لحبك لله عز وجل، لأنك تركت ما تحب من أجل محبوبك وهو الله عز وجل. فإثبات المحبة إنما يكون بتقديم المحبوبات، تقديم ما تحب على تقديم ما يحب الله عز وجل على ما تحب أنت، وهذا إثبات عملي على أنك تحبه. ولهذا قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما قال حتى تنفقوا من الغالي، ولا قال حتى تنفقوا من النفيس، ولا قال حتى تنفقوا من الثمين، لا، قال مما تحبون. لماذا؟ لأن الذي يقدم ما يحب دلالة على أنه يحب الله أكثر من حبه لهذا. ولهذا تركك لراحتك وتركك للذة المنام وتركك لذلك كله محبة لله عز وجل وامتثالا لأمره أصبحت هذه الصلاة من أفضل الصلوات، وأيضا فيها براءة من النفاق، فيها براءة من النفاق. ولهذا نسيم الصباح من أطهر وأنقى الهواء، قال البعض لأنه يخلو من أنفاس المنافقين. المنافق ما يحضر صلاة الفجر، المنافق ما يحضر صلاة الفجر. فإذا الإنسان يحرص على هاتين الصلاتين من أجل هذا الفضل وهذا الجزاء، والإنسان يبادر إلى محبوبات الله عز وجل، فإذا سمع النداء من الله عز وجل يثبت محبته لله بأن يبادر إلى صلاته. وأفضل الأعمال ومن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تغلبوا دلالة على أي شيء؟ دلالة على أن الشيطان يجتهد، يجتهد لأي شيء حتى يعني يبعدك عن هاتين الصلاتين، ودلالة على مغالبة النفس فيها، ودلالة على أن الإنسان يجب عليه أن يجاهد نفسه أن لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأيضا في الحديث أن الملائكة تنزل وتتعاقب الملائكة في هذين الوقتين، فعندما عندما يتعاقب الملائكة كيف تركتم عبادي، قالوا تركناهم يصلون، وعندما يأتون في المساء كيف تركتموهم، قالوا تركناهم أيضا يصلون، فتركناهم يصلون وعدنا إليهم وهم يصلون. ثم قال المؤلف رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث، إلى أمثال هذه الأحاديث. يتكلم هذا المؤلف جزاه الله عنه وعن المسلمين خيرا على مكانة السنة وفضلها وموقف المسلم من هذه الأحاديث التي فيها صفات رب العزة والجلال وأفعاله سبحانه وبحمده. قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. قال فإذا السنة كالقرآن في وجوب القبول وإفادة العلم واليقين خلافا لما عليه أهل البدع والضلال عافانا الله وإياكم، فإنهم ردوا السنة لأي شيء حتى إيش؟ حتى يوافق قولهم، يعني لأن السنة جاءت بأحاديث ترد أقوالهم، فحتى يثبت قوله رد السنة، وجاءوا بقول أنه لا نأخذ بأحاديث الأحاد وأنها ترد ولو كانت ثابتة متواترة، هذا حديث أشهر الأحاديث متفق على صحته، إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب، حديث من الأحاد وقد تلقته الأمة جمعاء بالقبول، فكيف يرد، كيف يرد؟ إذن أول من قال بهذا الرد هم المعتزلة ومن على شاكلتهم، لأجل ماذا؟ لأجل أن يروجوا لبدعهم، وقالوا هذا حديث يرد لأنه خبر من الآحاد، وخبر الآحاد يرد في مقابل المتواتر. وأيضا من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهو حديث أيضا من أحاديث الأحاد. وإلى أمثال هذه الأحاديث من أحاديث الأحاد التي تلقتها الأمة بالقبول. وانظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في قبى، فيأتيهم الرجل واحد فقط ويقول أن القبلة تغيرت، فيغيروا قبلتهم وهم في صلاتهم. إذا صدقوا بخبر الأحاد ولا ما صدقوا؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي من بعدهم ليقول أن خبر الآحاد يرد لهوى في نفسه أو لبدعة يريد ترويجها؟ إذن في قول المؤلف لأمثال هذه الأحاديث إشارة إلى الرد أيضا على الجهمية والمعتزلة والرافضة الذين بدلوا كلام الله عز وجل وحرفوه ورموه وراء ظهورهم وقدحوا في دلالات القرآن على الصفات وردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب العقل وأعملوا العقل وتركوا النقل عافانا الله وإياكم. أما أهل الفرقة الناجية، أما أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم من أهلهم، فإنهم قبلوا وآمنوا بهذا، ولهذا قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله عز وجل به في كتابه. ثم قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وقد مرت معنا في السابق هذه الأحاديث هذه المعاني، يعني معنى التحريف ما هو ومعنى التعطيل ما هو، مما يعني لا يعني يسوغ أن نعيد شرحها مرة أخرى. نعم. وقوله رحمه الله بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب نعم. صفات الله سبحانه. نعم حسبك في قوله بل هم الوسط في فرق الأمة، أظن أن الأذان قريب، بل في قوله بل هم الوسط في فرق الأمة. الوسط معناه التوسط بين الشيئين، معناه التوسط بين الشيئين، ويأتي أيضا بمعنى الخيرية، فإن الله عز وجل يقول في سورة القلم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، والمعنى هنا قال خيرهم وأحسنهم، فالوسط يأتي بمعنى الخيرية، يأتي الوسط بمعنى الخيرية. وفي الحديث الضعيف الذي لا يصح مرفوعا لكنه يصح موقوفا خير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها، وهذا يصح عن الصحابة، والصحابة أيضا من أفضل القرون. إذن الوسط يعني التوسط بين الشيئين كما ذكرت لكم، ويعني أيضا الخير. إذن هم الوسط في فرق الأمة، هم الوسط في فرق الأمة يعني خيرها، وأيضا هم وسط توسطوا في كما سيأتي معنا في صفات الله عز وجل وفي أفعاله وفي وعده وفي وعيده وفي أسماء الإيمان والدين كما سيأتي معنا. كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، رفع الله قدرك سقاك الله من الكوثر، كما أن الأمة هي الوسط من الأمم، فهي كما أن الأمة هي الوسط، نعم، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسط، يعني هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال فهم وسط في نعم، قال بل هم الوسط في الأمم، نعم هم الوسط في حق الله عز وجل، وسطيتهم ظهرت في حق الله عز وجل، فإن اليهود جعلوا رب العزة والجلال شبهوه بالمخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، وشبهوا المخلوق به، وأيضا النصارى عبدوا مخلوقا وادعوا أنه إلها. أما هذه الأمة بحمد الله فقد دلهم الله عز وجل على ذاته العلية سبحانه وبحمده، فعبدوه سبحانه وبحمده عبدوه حق عبادته. أيضا في حق الأنبياء توسطوا، في حق الأنبياء فإن اليهود جافوا الأنبياء وكذبوهم وقتلوهم، والنصارى غلوا فيهم وعبدوهم، ولكن هذه الأمة توسطوا في ذلك، فقالوا أنهم عباد لله شرفهم الله عز وجل وكرمهم بالرسالة، هذا يقول عبد الله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، لهذا أثبتوا لهم. إذن قال وفي حق الأنبياء أيضا هم توسطوا، وأيضا في حق العبادات أو فيما يتعلق بالعبادات، فإن مثلا اليهود بالغوا في الطهارة فكانوا إذا تنجس منهم الثوب قطعوه، إذا تنجس الثوب قطعوه. أما النصارى فإنهم لا يتطهرون أصلا، ولكن دلنا ديننا الحنيف على الوسطية، فإذا تطهر الثوب يغسل، وإذا غسل طهر من جديد، وهذا من فضل الله عز وجل علينا ما جعل علينا في الدين من حرج. أيضا في المأكل فإنهم توسطوا، في المأكل توسطوا، فإن اليهود حرم عليهم كل ذي ظفر إلى آخر ما جاء في الآية، أما النصارى فقد كانوا يأكلون الخنزير والأنجاس. أما في هذه السنة فقد شرع الله عز وجل لنا الوسط في ذلك، أن نأكل الحلال الطيب. إذن لا إفراط ولا تفريط. وأيضا في القصاص، في القصاص أو في القصاص توسطوا، فإن اليهود ليس عندهم عفو، والنصارى لا بد من العفو، لا بد من العفو، اليهود لا بد من من قتل يقتل، هذا حكمهم بغير عفو، ولكن جاء ديننا الحنيف بأنه إذا عفا أهل المقتول فإنه يعفى عنه، وجاء ديننا الحنيف بالدية، وجاء ديننا الحنيف، إذن جاء ديننا الحنيف بالعفو في وقته، وجاء أيضا بالقصاص في وقته. إذن لا إفراط ولا تفريط، وهذا كثير في القرآن إخواني وأخواتي في الله، هذا كثير في القرآن، فإن الله عز وجل يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ويقول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولهذا قال بعض السلف أنه يعني أن الله عز وجل يعني انتقد المغالي والمجافي، أن دين الله عز وجل بين المغالي وبين المجافي. وقد جاء في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك المتنطعون ثلاثا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله ما من أمر من أوامر الله إلا وللشيطان فيه نزغتان، إلا وللشيطان فيه نزغتان لا يبالي بأيهما ظفر، لا يبالي بأيهما ظفر، إما إلى إفراط أو إلى تفريط عافانا الله وإياكم. فالشيطان لا يبالي أبي الإفراط أم بالتفريط. اللهم كما جمعتنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم فاجمعنا في فردوسك الأعلى ووالدينا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم وفقنا لكل خير خزائنه بيدك، واصرف عنا كل شر يا أرحم الراحمين، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا ربنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم وفقهم لاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقهم لاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وهديه، واجعلنا يا ربنا هداة مهتدين دعاة إليك، دعاة إليك، ووفقنا يا ربي لكل خير إنك ولي سميع الدعاء. لا إله إلا أنت، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، رب اغفر لي ولوالدي.